فيا أيها المؤمنون، يروي المفسرون فيما ورد في مسند أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه لما أنزل الله عز وجل قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وكان المسلمون في سفر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض فأي المال نتخذ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا أعلم لكم ذلك. يقول ثوبان فأوضع عمر بعيرة، أي دفعه بسرعة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه وأنا على إثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة صالحة. وروى أبو داود رضي الله تعالى عنه من حديث أنس أنه لما أنزل الله عز وجل قوله والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية شق ذلك وصعب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذن لا يستطيع أحدنا أن يترك لأولاده من بعده شيئا، هكذا فهموا الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا أفرج عنكم، ثم أوضع بعيره واتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوبان وأنا على إثره، أي خلف عمر. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد شقت هذه الآية وصعبت على أصحابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض الله الزكاة ليطيب بها أموالكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرض الله المواريث حتى تتركوا شيئا من المال لمن بعدكم، فقال عمر الله أكبر الله أكبر، أي سروا بهذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن خير ما اكتنزتم، هذا الكنز الذي ينبغي أن تكنزه وتحافظ عليه، المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. المرأة الصالحة، قف عند هذه الكلمة أيها الأخ الكريم، هذه الكلمة هي مقياس التفاضل في شرع الله عز وجل. وقد أجمعت شريعة محمد كتابا وأحاديث على أن التفاضل بالصلاح والتقوى، والتفاضل بالرابطة الإيمانية التي هي عقيدة صالحة وسلوك صالح، هكذا تقرأ ذلك في سورة الحجرات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تقرؤون هذا في سورة الحجرات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقرأ هذا في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا أيها الإخوة الكرام ميزان شريعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الميزان في كتاب الله عز وجل. ويروي القرطبي عليه رحمة الله قال إن هذه الآية إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنما نزلت توبيخا لمن أراد أن يعير بلالا بسواده، وذلك أنه يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد الكعبة فيؤذن على ظهرها. فلما علا على الكعبة كان 3 نفر من قريش أسلموا حديثا، منهم الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب. فالتفت الحارث بن هشام وقال: أما وجد محمد غير هذا الغراب يؤذن فينا؟ وقال سهيل بن عمرو: إن الله إذا أراد شيئا غيره. أما أبو سفيان فقال: أنا لا أتكلم بشيء فإني أخشى أن ينقل رب السماء إلى محمد كلامنا، ما أتكلم بشيء. ويأتي جبريل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويسألهم النبي: هل قلتم شيئا؟ فيقولون: نعم. فأنزل الله عز وجل توبيخا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما أراد أن يبين لهم أن التفاضل بهذا الميزان وحده، وهذه هي شريعة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، وأحاديث النبي والسنة المطهرة كذلك، ولن أقف إلا على باب واحد في هذا الموضوع، هو باب التزاوج والروابط بين الأسر وإقامة العلاقات الصهرية التي تشد الناس بعضهم إلى بعض. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة 4، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يختار ذات الدين، لأنه به يكون التفاضل لا بغيره. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات. ثم وجه النبي الخطاب إلى أهل المرأة والمرأة كذلك، بعد أن وجه الخطاب رجل خذ الصالحة، وجه الخطاب إلى أهل المرأة. وقد ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فقالوا: يا رسول الله، أو إن كان فيه يعني وإن كان به بعض ما يعيبه الناس من فقر وقلة عشيرة ودمامة لون وشكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان فيه. فأعادوا عليه: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان فيه. فأعادوا عليه 3، وإن كان فيه، أي دمامة أو فقر أو قلة عشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان فيه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ورحم الله صاحب إتحاف المتقين الشيخ الزبيدي عليه رحمة الله، والله كأنه يعيش بيننا حين قال: إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن لم ترغبوا بصاحب الدين فمعنى ذلك أن تكسد نساؤكم فلا تتزوج، وأن يبقى رجالكم عازبين فلا زواج، ومعنى ذلك أن تنتشر الفاحشة وأن يتطاير شرر الفتنة ويكثر البلاء ويعم الشقاء. ألا ترون أنه يعيش بيننا عليه رحمة الله الزبيدي؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو فساد عريض على كلتا الروايتين، وكلاهما بمعنى واحد. أيها الإخوة الكرام، والنبي عندما أمر الرجال والنساء والأولياء بهذا نفذ ذلك عمليا تطبيق. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: ألا تزوجني ابنتك؟ فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام حبا وكرامة، قال: ولكن ما أريدها لي، وإنما أريدها لجليبيب. وكان جليبيب عبدا أعتق، وكان كريما شجاعا حييا صينا تقيا. فتردد الرجل، قال: حتى أشاور أمها. فذهب الرجل إلى زوجته، قال: إن النبي خطب ابنتنا. قالت: حبا وكرامة. قال: ولكن ليست له. قالت: ولمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لا والله، لقد طلبها فلان وفلان وفلان، ثم نعطيها لجليبيب. لا والله. وتسمع البنت أيها الإخوة من خلف الستر هذا، فتتدخل بسرعة وتقول: يا أبتاه، إياكما أن تردا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ادفعوني لرسول الله فإنه لا يضيعني. وتدفع إلى رسول الله ويعقد لها على جليبيب، ويدخل بها أيها الإخوة الكرام، وأيام قلائل ينادي منادي النبي بالجهاد، ويخرج الناس وجليبيب معهم، وتنتهي المعركة ويتفقد المسلمون قتلاهم. فيقول النبي: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلان. قال: ومن؟ قالوا: وفلان. قال: ومن؟ قالوا: ما ندري. قال: إنني أفقد جليبيبا. وفتشوا عنه أيها الإخوة، وإذا به بين القتلى قد قتل سبعا ثم قتل. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أخذه بيده وقال: قتل سبعا ثم قتل، جليبيب مني وأنا منه. ويروي أبو برزة الأسلمي من رواية أخرى قال: والله حمله الرسول على ساعده، وليس له من سرير إلا ساعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. حمله على ساعده حتى تم حفر القبر، وهو يقول: جليبيب مني وأنا منه. حتى إذا دفن رفع النبي يديه قال: اللهم صب على زوجته العيش صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قالوا: فكانت أنفق أيما في المدينة، وأتاها الخطاب من كل مكان: اللهم صب عليها العيش صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. هذه موازينهم أيها الإخوة الكرام. وإذا فتحت سنن النسائي في باب النكاح تجد أمرا أعجب من هذا والله. تجد عنوانا قد كتب: التزويج على الإسلام. على الإسلام يعني إذا كان الإنسان كافرا وأسلم هذا مهر، وذلك لما ورد عن أنس في زواج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، كانت أخذ زوجين. يقول أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، يعني أم أنس كذلك، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك كافر وأنا مسلمة لا تصلح لي. قال: وما ذاك؟ وما مهرك؟ قالت: وما مهري؟ قال: نعم، إنما أدفع لفي الصفراء والبيضاء. قالت: ويحك، والله ما لي حاجة لا بالصفراء ولا بالبيضاء. قال: وما ذاك؟ قال: إنما أطلب منك أن تسلم، فإن أسلمت فذاك مهري. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول في أصحابه، فلما نظر النبي إليه قال: أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه صلى الله عليه وسلم. فأسلم وعقد له على أم سليم أيها الإخوة الكرام. ثم انتبهوا بعد ذلك، قال ثابت البناني: كانوا يقولون: ما رأينا مهرا أكرم من مهر أم سليم. هكذا كان الناس يقولون. بالله عليكم لو زوجنا إنسانا اليوم على الإسلام أو القرآن لقالوا هذا مسكين درويش، الله يأخذ على جاده. ثم نقول إننا نتبع محمدا، لا وعزة رب محمد، لا وعزة محمد. أيها الإخوة الكرام، يقول ثابت: ما رأينا امرأة أكرم مهرا من أم سليم ولا مهرا أكرم من مهرها، على القرآن، على القرآن. ويروي سهل بن سعد الساعدي: أيها الإخوة المؤمنون، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله وهبت إليك نفسي. فقام رجل قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم ترد أن تتزوجها. قال: وما عندك؟ قال: ما عندي إلا إزاري. قالت: وما؟ قال: وما تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها الإزار جلست في البيت بلا إزار. هل معك شيء من كتاب الله؟ قال: نعم، معي سورتك، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: حفظها ذلك فهو مهرها. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم على. أيها الإخوة المؤمنون، ما حالنا نحن؟ الذي دفعني إلى هذه الكلمة أنه منذ أيام قليلة جدا أرفع التليفون وإذا بشخص يتهدج صوته وما يعرف ما يقول. قال: يا شيخ، عرسي على الأبواب ووالله ما أعرف كيف أفعل، أريد أن أمد يدي إلى بنوك الربا لآخذ منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين رابطة الإسلام والمسلمين؟ ما هذا الرجل الذي يدفع صهره وزوج ابنته لأن ينغمس في الحرام قبل الزواج؟ أي صلة، أي إسلام هذا؟ ونحن أتباع محمد نخفض رؤوسنا كل يوم بصلاة وصيام وحج، ولكننا في ميزان الإسلام نحتاج إلى أن نعيد النظر في رصيدنا كاملا. قال: ما أفعلت يا أخي؟ والله حرام، والله إنه أشد. قال: ماذا أفعل؟ وأي شيء أمد يدي إلى كذا؟ قلت: ما يقرضك إلا 10,000 يعني قرضا حسن. قال: ما يوفي لا 10 ولا 20 ولا 30 ولا. لا إله إلا الله. فقمت علم الله وفي قلبي حسرة ونويت أن أتكلم في هذا الموضوع. نحن هذا حالنا، هذا حالنا، حالنا كما قال الحسن البصري: كان العرب في الجاهلية إذا خطب الرجل ابنة أحدهم قالوا: ما نسبه وما حسبه وما شرفه؟ فإن وجدوا فيه الحسب والنسب والشرف زوجوه. فلما جاء الإسلام وطلب الرجل أن يتزوج سألوا: إن كان دينه وصلاحه وخلقه على خير ما يرام زوجوه، وإن كان غير ذلك فلا. ثم قال الحسن البصري: وصرتم إلى وقت لا تسألون عن دين ولا عن خلق ولا عن حسب ولا نسب، إما وإنما تسألون ما دراهمه، ما فلوسه، ما دنانيره، والله لئن كان أفسق الفساق لأعطيتم. لا إله إلا الله. يأتي رجل صالح فقير ما عنده شيء فلا يملأ، فلا يدخل في العيون، ويأتي فاجر قد ملك الدراهم وإذا به نخضع له ونذل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تضعضع لغني فقد ذهب ثلث دينه. أيها الإخوة المؤمنون، ويحدثنا التاريخ عن بلال أنه لما هاجر إلى دمشق وسكن في قرية من قرى الشام وكان معه أخوه رويفع ويقال له أبو رويحة، ذهبا إلى بيت من بيوت الشام المصونة المقدرة الطيبة. قال: أنا بلال وهذا أخي أبو رويحة، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وجئنا نطلب منكم بناتكم لصلاحهن، فإن زوجتمونا فالحمد لله، وإن رددتمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويجيب أهل البيت: يوما كان أهل الشام يعرفون الله أكثر مما يعرفونه الآن، والله لا تخرجا حتى تزوجا. فعقدا لهما ودخلا بهما بهن أيها الإخوة الكرام. هكذا كان الناس. فلنراجع رصيدنا ولنسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه لين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله، أي زوج لغير معرض الدنيا، فقد استكمل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.